أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعملا به ودعوة إليه وفهما لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن العمل بها وحسن الدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. في إشكالية عند البعض يا شيخ، أن يقولها في شيء مضى. نعم أعيده. أي نعم. يقول: وإن أو أطعمها أو أسقاها وقال هذا طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك، فكاتب إنه فيدين، لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع. هذه المشكلة، إن نوى إن لطم امرأته أخرجها من دارها أو ألبسها ثوبا أو قبلها أو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاق. هو المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر صريح الطلاق وأنه لفظ الطلاق وما اشتق منه وما تصرف منه ما عدا الأمر وفعل المضارع والخلاف في السراح والفراق، فإذا جاء لفظ دار بين الصريح وغير الصريح، كأن جاء وقبل امرأته وقال هذا طلاقك، فكلمة هذا طلاقك صريح لأنه استعمل فيه الطلاق، ثم الإشارة إلى هذا التصرف وإلى هذا الفعل أخرج هذه الصراحة، لأن الصريح لا يحتمل غير المعنى المراد من الطلاق إلا إذا قرن بلفظ آخر يصرفه. فلما قال بعد سقياها أو إطعامها أو تقبيلها قال هذا طلاقك، يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون إنشاء، يحتمل أن يكون خبر يخبر عما مضى، أي هذا الفعل الذي فعلته هو كان سبب طلاقك في الماضي فلا يقع، وقد يكون إنشاء أي أني رتبت الطلاق على هذا الفعل فيقع الطلاق، كأنه قال طلقتك بعد هذا الفعل الذي فعلته معك. فلما تردد هذا القول بعد الفعل سقاها فقال هذا طلاقك أو ألبسها ثوبا قال هذا طلاقك، فلما تردد بين محتملين أصبح كناية، ما أصبح صريح، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال أو قرينة. فهنا إن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق يدين يقال ما قصدك من ذلك. هذه العبارة في إشكال آخر؟ اقرأ الفصل. فصل: والكنايات قال الجوهري هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره. دقيقة إبراهيم، قل نعم قل إيش ما هي الشبهة؟ لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع، فلعل يقع هذا بطريقة إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك فيدين، لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع، ما يحتاج لك، لو نوى ما يقع الصريح، ما يحتاج إلى نية عند الحاكم. يعني إذا ترافع الحاكم وقال لامرأته أنت طالق أو أنت الطلاق. فإذا سئل بينه وبين أصهاره وأقربائه ومن سمع هذه اللفظة قال ما عنيت هذه، إنما عنيت أنت طالق أي من الوثاق أو من الحبس في هذه الدار أو من عدم التصرف، فيدين وهي زوجته بينه وبين الله عز وجل. لكن لو رفضوا هذا التأويل وترافعوا إلى الحاكم ما يحتاج إلى نية، والظاهر اللفظ لا يحتمل، فأنت وقع عليك الطلاق، والصريح ما يحتاج إلى نية. لكن هذه اللفظة مترددة، ولذلك جاء بها المصنف عقيب الصريح، ما جاء الكنايات عقد لها لفظ، ما جاءها عند الكنايات الخفية والظاهرة، عقدها هنا لأنها مترددة بين الصريح وبين الكناية. لا ما اليمين لا يمين طلق يعني قال يمين الله وعليه حرام، ده في آخرة ما يوصلنا هذه المسألة دي. نعم. والكنايات قال الجوهري هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره. والكنايات بعد أن انتهى من تقسيم اللفظ إلى صريح وكناية بدأ يبين الكنايات. الكنايات فيها ما هو ظاهر وفيها ما هو خفي. الكناية الألفاظ التي يقصد بها المتكلم الطلاق، لأن الكناية تأتي في كثير من العقود، تأتي في البيوع وفي سائر العقود، ومنها في الوقف والنذر وغيرها. الآن يتكلم عن الكنايات في الطلاق، فاللفظ الذي يحتمل غير الطلاق يكون كناية، بس منه ما هو كناية ظاهرة. بعد غضب معها وخصام قال الحقي بأهلك، احملي متاعك، لا يكون لي متاع فيها، لا يكون لك متاع في هذا البيت، بعد غضب وسوء خصام. هذه اللفظة ليست من ألفاظ الطلاق، ليست من ألفاظ لكن قرينة الحال لما دلت أنه قال اذهبي، ولا يقول الرجل لامرأته اذهبي إلا أراد فراقها، في احتمال كبير أنه أراد الطلاق. وقرينة الحال يعني كونه يتلفظ بها بعد غضب إنما يقصد بها الطلاق، فلذا جعلت من باب الكنايات. الكناية اللفظ الذي يدور بين محتملين تحدده النية أو يحدده دلالة الحال. أما صريح الطلاق فهذا لا يحتاج إلى نية، إذا ترافع عند الحاكم ما يحتاج إلى نية. لكن لو بينه وبين الله وسئل وقال ما قصدت بهذا الصريح إلا المعنى كذا، فديانة ما يكون ذلك في حقه صحيح، ما له ما نوى. نعم. والكنايات قال الجوهري هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره، وقد كنيت عن كذا. وقال ابن القطاع كنيت عن الشيء سترته، والمراد بها أنها تشبه الصريح وتدل على معناه. نعم. فإن لم يكن كذلك فليس بصريح ولا كناية، نحو قومي واقعدي. كان يقول الفاظ ثلاث أقسام، إما يكون صريح، وإما أن يكون كناية، أو لا يكون لا صريح ولا كناية، ما له علاقة بالطلاق. نعم. والكنايات نوعان، ظاهرة لأن معنى الطلاق فيها أظهر من الثاني، وهي سبعة ألفاظ. لأن معنى الطلاق فيها أظهر من الثاني، يعني المعنى إيش معنى أظهر؟ يعني يتبادر إلى الذهن بمجرد ما يسمع يقول فعلا المتكلم لم يقصد بهذا اللفظ إلا ذاك المعنى. أظهر لأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن، يعني هو الذي يسرع وقوعه عند السامع، إنما قصد المتكلم بهذا اللفظ هذا المعنى. نعم. وهي سبعة ألفاظ. أنت خلية هذا إحدى الألفاظ السبعة، وعند غيرهم ستة كالشافعية، وقد يوصلها إلى عشر، وكذا الحنابل. فإذا قال أنت خلية فهذه من الألفاظ من كنايات الطلاق الظاهرة. أنت خلية يعني أنت قد خليت عليت عن بعل ليس لك زوج، أنت خالية عن بعل، أنت خالية عن زوج. نعم، أنت خالية هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها، ويقال للمرأة خالية كناية عن الطلاق، قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلى كخلية ويفرق بينهما. هاي يقول أبو جعفر جعل مخلات كخلية، فقال أنت مخلات، فهي في الدلالة قوة كخلية. نعم، وبرية، ويفرق بينهما. نعم، وبرية أي من ألفاظ الطلاق، من ألفاظ من كنايات الطلاق الظاهرة، أنت برية أي بريئة من زوج. إذا قال أنت برية أي برأت من زوج، فهي من ألفاظ من كنايات الطلاق الظاهرة. نعم، وبائن كذلك كلمة بائن، البائن عن المنفصل، أنت منفصلة عن زوج. نعم، وبتة أنت البتة أو طلاقك البتة أو زي كده، فهذه من كنايات الطلاق. نعم، وبتلة بمعنى منقطعة، وسميت مريم البتول بتة وبتلة في الغالب بمعنى. نعم، هذه من كنايات الطلاق الصريحة. وسميت مريم البتول لانقطاع عن النكاح بالكلية. نعم، وأنت حرة، وأنت حرة كذلك عند الحنابلة زيادة على ما ذكره الشافعية، لو قال أنت حرة فهي من كنايات الطلاق الظاهرة. كيف سارت، كيف أصبحت هذه من كنايات الظاهرة؟ لأن النكاح رق، المرأة إذا أعطيت لزوجها فقد استرقها، ما تتصرف إلا بإذنه، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى الناس، أوصى المسلمين في الحج أن يتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، جمع عانية يعني بمعنى أسيرة، فإنهن أسيرات مأسورات عندكم. إذا قال أنت حرة وهي ظاهرة بأنك قد خرجت من الأسر. نعم، عيد الكرام، وأنت حرة كذا ذكرها الأكثرون أنها من الكنايات الظاهرة، لأن الحرة هي التي لا رق عليها، ولا شك أن النكاح رق. وفي الخبر فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرى. والزوج ليس له على الزوجة إلا الزوجية، فإذا أخبر بزوال الرق فهو رق المعهود وهو رق الزوجية. أنت حرة، وعكس الحرة، عكس الحرية الرق، وما بين الزوج والزوجة رق إلا رق الزوجية، ما في رق، وهو القن بمعنى العبد، ليست أما عنده اشتراها أو ورثها أو اقتناها، فليس الرق هنا إلا بمعنى الزوج والنكاح. فلما قال أنت حرة ينصرف في الذهن إلى الرق المعروف، إلى الرق المعهود بحكم النكاح. نعم، وأنت الحرج يعني الحرام والإثم، كذلك أنت الحرج. إذا قال جعلوا هذه السابعة من ألفاظ الطلاق، من كنايات الطلاق الظاهرة. نعم، زاد في المغني على ماذا؟ زاد ألفاظ على كنايات الظاهرة، زاد فيها ما زاد عليها، ما هي؟ أمرك بيدك، وأسقط أنت الحرج، يعني كأنه قال أنه أنت الحرج ما أدخلها لصاحب المغني، وجعل أمرك بيدك، لو قال استبدل في المغني أمرك بيدك كان يستقيم المعنى، لأنه لما قال زاد يفهم منه أنه زاد على السبع أصبح ثمانية أو تسع، لكن لما زاد هذه اللفظة وأسقط الحرج فكأن صاحب المغني استبدل بأنت الحرج بلفظ أمرك بيدك. نعم، وزاد أبو الخطاب أنت طالق لا رجعة لي عليك. أبو الخطاب الخلوداني يقول زاد هذه العبارة أنت طالق لا رجعة لي عليك، جعل هذه من الكنايات، قال وفيه نظر. إذا قال فيه نظر أي أن العبارة أو الحكم الذي تلفظ به الفقيه لا يستقيم، فيه شيء من خلل يتردد الفكر في قبوله. الخلل في أين يكون؟ قد يبقى يستبين قد لا يستبين. لما قال أنت طالق هذا من الصريح، أليس كذلك؟ طالق هذا من صريح الطلاق ما يحتاج إلى نية، فإذا أضاف إليها هذه اللفظة لا رجعة لي عليك يقول اختل لفظ الصريح، لأنه أصبح كلام واحد، نزل الصريح عن صراحته إلى شيء آخر. إذا قال أنت طالق لا رجعة لي عليك قال أن هذا لا يكون طلاقا كصريح الطلاق. قال فيه نظر وسأبين، اذكر. نعم وفيه نظر لأنه من حيث الطلاق صريح، ومن حيث البينونة هل هو صريح أو كناية فيه احتمالان. من حيث البينونة لما قال لا رجعة لي عليك وهي أول طلقة يفهم منها أنه طلقها طلاقا لا يجوز الرجوع فيها حتى تنكح زوجا غيره. هذا العدد، هذا الطلاق يتحقق بماذا؟ يتحقق بثلاث طلقات. إذا قال أنت طالق لا رجعة لي عليك معناه إما أن تكون طلقتان أو تكون ثلاث، واضح؟ لما ترددت بين إما أن يكون طلق من قبل فهي طلقتان، أو لم يكن طلق فهي ثلاث طلقات، واضح هذا؟ فلما تردد اللفظ بين وقوع الطلاق أنه طلاق بائن أو غير بائن تكون واحدة، قال هذا كناية. والشارح قال فيه نظر وهو صحيح. الخلل أين يقع الخلل؟ لأنه قوله أنت طالق لا رجعة لي عليك وقع الطلاق باتفاق من سمع هذه اللفظة فهو صريح لا يحتمل، لو قال نويت غيره ما يقبل، إنما الخلاف في العدد، الخلاف في العدد. فلما كان اللفظ صريحا في إيقاع الطلاق فكيف يجعل كناية؟ التردد والاحتمال إنما هو في العدد، لا رجعة لي عليك تكون واحدة أو ثلاث، هذا يحتمل في العدد، أما الإيقاع فلا خلاف فيه. فلما كان الإيقاع لا يحتمل إلا الوقوع ما يصح أن نجعل من الكنايات، لكن لو أراد أن يجعله من الكنايات في مسألة العدد قد يكون. لو قال البتة والبتلة ولا رجعة لي عليك هذه من كنايات الطلاق في العدد، صحيح قد يكون، لكن كان قال من كنايات الطلاق في الإيقاع لا، ما يصير هذا. ولذا قال فيه نظر، وتعقبه بقوله فيه نظر صحيح. أيسمع العبارة مرة ثانية، اقرأها يا أخي. وزاد أبو الخطاب أنت طالق لا رجعة لي عليك وفيه نظر لأنه من حيث الطلاق صريح، ومن حيث البينونة هل هو صريح أو كناية فيه احتمالان. طيب الآن انتهينا من كنايات الطلاق الظاهرة، سيتكلم عن ألفاظ الطلاق، عن كنايات الطلاق الخفية. ولما فرق بين الكنايات ما هو ظاهر وما هو خفي دل على أن الظاهر له حكم غير الخفي، وإلا ما معنى هذا التفريق؟ لا يفرق إلا يدل على أن ما كان إلا على أن هناك فيه وجه في الفرق أن هذا له حكم هذا له حكم، وسيأتينا إن شاء الله سنعرف الآن بعد ما نذكر الألفاظ الخفية. الألفاظ الخفية يعني الصحيح أنه لا حصر لها، لكن ألفاظ يتداولها الناس فيدونها الفقهاء لكثرة شيوعها في ألسنة الناس. اسمعوا منها ما هي. نعم اسمعوا. وخفية هي النوع الثاني، وهي أخفى من الدلالة عن الأولى. نعم. نحو اخرجي ودعيني، أو دعيني قاله في الرعاية، واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاه. لأن أخرجي أخرجي من الدار، دعيني، اذهبي ذوقي، أخرجي واذهبي ودعيني، ألفاظ يدل على أنه لا يرغب في وجودها، هذا ظاهره. لكن إذا قال ذوقي كيف؟ قال حتى هذه تكون كناية خفية. تلك يعني يقع في الخاطر بعد غضب من أخرجي أنه يحب يتخلص منها، لكن بعد غضب من قال ذوقي كيف أصبحت خفية؟ قال لأن كلمة ذوقي يحتمل أن يقول أن يراد به أوقعت لك أوقعت عليك الطلاق بهذه اللفظة لتتجرعي ألم الفراق، ذوقي ألم الفراق. ويحتمل يعني ذوقي أنه ذوقي ما فعلتيه معي مما ستجدونه كذا في الآخرة أو شيء آخر، يحتمل أنه أراد معنى آخر. فلما كان هذا اللفظ يتردد بين معنيين ذكره الفقهاء، ولعل هذا كان يدور في أزمانهما كلمة ذوقي. نعم. وتجرعي ذوقي وتجرعي، تجرع يعني أخذه بمرارة، تناول السائل لشربه كما ذكر الله عز وجل من صنوف عذاب أهل النار أنهم يسقون الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نعوذ بالله من هذا المصير. نعم اقرأ. وأنت واحدة أي منفردة. وأنت واحدة، قال هذا كذلك من كنايات الطلاق الخفية، يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف أي أنت مطلقة طلقة واحدة، أو يحتمل أنت واحدة تراه منفردة عني، دعيك في غرفة أخرى. نعم. ولست لي بامرأة. أي اقرأ. ولست واعتدي واستبري. استبري أصله الهمس، لأنه من قولهم استبرأت الجارية إذا تركت حتى تبرأ رحمها. ولست لي بامرأة، قد يكون معنا لست لي بامرأة طيعة ترعى شؤون زوجها، أو لست لي بامرأة من هذا الحين وقع الفصال بيني وبينك، فهي من كنايات الطلاق الخفية. واعتدي أي قومي واحسبي واحصي العدة، ولا يقال احصي العدة إلا لمن يقع عليها طلاق، أو يكون معنى تهديد وإخافة لها ولم ينوي الطلاق. واستبري أصلها استبرئي، لأن استبراء الجارية إذا اشتراها المرء يستبرئها بحيضة لأجل أن يعلم براءة رحمها من مالكها الأول. وكذا المرأة. نعم اقرأ ذلك. واعتزلي. واعتزلي. نعم. اعتزل الشيء إذا كان بمعزل منه، فمعنى اعتزلي أي كوني وحدك في جانب. وما أشبهه كقوله. وما أشبه هذه الألفاظ كقوله. نعم. اختاري نفسك ووهبتك لأهلك ولا حاجة لي بك، والله قد أراحك مني وما بقي شيء. ما بقي شيء يا بنت، خلاص ما هذه استعملها. نعم. وجرى القلم بما فيه وأغناك الله، فهذا يقع بما نوى لأنه محتمل له، وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. فهذا يقع بما نواه، فهذا يقع بما نواه لأنه محتمل له، وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين، فهذا يقع بما نواه لأنه محتمل له. وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. هذا الكلام ما يكون هذا الكلام في خلل، لأن ألفاظ الكنايات الطلاق الظاهرة، كنايات الطلاق الظاهرة فيه ألفاظ أربعة أو خمسة، البتة والبتلة وأنت خلية وأنت برية، هذه من كنايات من الكنايات اتفق عليها أكثر الأئمة على أنها يقع بها ثلاثا، يقول أنها ثلاث، سيما أهل المدينة عندما طلق زوجته البتة يعني طلقها ثلاثة لا رجع فيها. لكن المحققين من أهل الحديث وغيرهم يقولون البتة لا تعتبر إلا طلقة واحدة، لكن الأئمة يقولون أنها البتة تعتبر أنها تكون ثلاثا. فإذا اعتبرنا الكنايات الظاهرة ثلاث والكنايات الخفية حسب بما نواه، فإن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى المحتمل الآخر لا يقع طلاق. ولذا الشرح هذا ما أظنه ينصب ولا يتجه على الكنايات الخفية، إنما المراد بها شيء آخر. يقول فهذا يقع بما نواه لأنه محتمل له، وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة. هذا الكلام إنما يكون في الصريح في الظاهر من الكنايات، ما يكون في الكناية الخفية. واضح هذا؟ ضعوا تحتها خط ونبين إن شاء الله وجه الخلل في الحصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم. نعم. وفي المغني والشرح في أنت واحدة يقع واحدة وإن نوى ثلاثة، إذا قال أنت واحدة يقع بها واحدة وإن نوى ثلاثة، إذا قال أنت واحدة يقع بها واحدة وإن نوى ثلاثة. نعم. وقال ابن عقيل وإن الله قد طلقك، قال ابن عقيل، يعني ابن عقيل قال ابن عقيل فيه نقص أضيفه إليها، قال ابن عقيل إذا قالت له طلقني فقال إن الله قد طلقك، قال طلقني، قال إن الله قد طلقك، قال نقطة، قال هذه كناية خفية، هذه كناية خفية أسندت إلى دلالة الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه. يقول هذه كناية خفية أسندت إلى دلالة الحال وهي سؤالها طلقني، الحال يدل لما قال إن الله قد طلقك إنما أراد الطلاق الشرعي وهو الفراق، ولما قال إن الله قد طلقك أي إن الله أنزل حكم الطلاق في كتابه وهو خبر لم يرد به إنشاء، فهو يحتمل أصبحت كناية خفية. والصحيح أنها إن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع شيء، وهذا في سائر الكنايات الخفية، إن نوى الطلاق وقع الطلاق وإن لم ينوي لم يقع شيئا. وكذا الكنايات الظاهرة، إن نوى الطلاق فيعتبرها الأئمة تقع ثلاثا، والآخرون قالوا إنما يقع بها واحدة. إذا طلق البتة قال أنت طالق البتة أو أنت البتة أو أنت بريئة، أو أنت خلية، فهذه من كنايات الظاهرة يقع الصحيح أنه يقع بها واحد، لكن عوام أهل العلم وجماهيرهم يقولون أنه يقع بها ثلاث، وهذا ستكلم عنها المصنف فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. ونقل أبو داود قال: فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة. قال: إن كان يريد أي دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء. طيب، هنا فيه سقط وخلل. أما السقط فقوله ونقل أبو داود ماذا؟ ونقل أبو داود إذا قال، كلمة إذا قبل قال أضيف كلمة إذا، هذا سقط. ونقل أبو داود يعني عن الإمام إذا قال المتكلم فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، إيش نعتبر هذه اللفظة؟ قال تفارقني، افرق عنها، فقال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة. قال الإمام رحمه الله الإمام أحمد: إن كان يريد أي دعاء، كلمة أي هذه خطأ، تشطب ويوضع مكانها إنه دعاء. إن كان يريد يعني بهذه الكلمة الله بيني وبينك، يعني بموت، بسفر، بشيء آخر، يحتمل كأنه يدعو عليها، قال هذا ليس بشيء، لاقى به طلاق، فلم يجعله شيئا معنية الدعاء. فظاهره يعني مفهومه أنه شيء معنية الطلاق، أي لو نوى بهذا الطلاق وقع طلاقا. وقوله لما سئل الإمام الله يفرق بيني وبينك أو الله فرق بيني وبينك، قال هذا يحتمل من كنايات الطلاق. نعم. فظاهره أنه شيء معنية الطلاق بناء على أن الفراق صريح أو للقرينة. يؤيده ما قاله الشيخ تقي الدين في إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأ فطلق، قال يبرأ. فظاهره أنه شيء معنية الطلاق بناء على أن الفراق صريح، لما قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، الفراق والسراح ليس من صريح الطلاق عند الحنابلة، إنما هو من صريح الطلاق عند الشافعية. فإذا قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة استعمل كلمة فراق، وإذا جعلنا الفراق من الصريح وقال بيني وبينك في الدنيا والآخرة، هذه الزيادة التي في الأخير هو الجار والمجرور ليكون صفة لنوع الطلاق، أخرجه من باب الصريح إلى باب الكناية، فقال هذا إن كان فيه له نية يقع بها طلقة، وإن لم ينوي شيئا لا طلقة فيه. قال يؤيد هذا القول قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ما الذي قال؟ قال إن قال لزوجته إن أبرأتني فأنت طالق. أبرأتني، الإبراء معناه إسقاط الحقوق، إسقاط الديون. الزوج له يعني يدين للمرأة بشيء من المهر، بشيء من الدين، بكذا، فتشاجروا أو سألت الطلاق أو ما إلى ذلك، فقال إن أبرأتني يعني إن أسقطت ما علي من الحقوق فأنت طالق. واضح هذا؟ هذا صوابه أن يكون في الخلع، لهذا من باب الخلع، كل طلاق بمال فهو فسخ، فهو فسخ يعني ما تحسب طلقة على الصحيح. لما قال إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال، مما يدعي النساء على الرجال. النساء ما يدعون على الرجال الديون، لا يدعون تقصير الحقوق وعدم المعاملة بالحسنى وعدم اللطف وحسن المعاشرة والمبيت وما إلى ذلك. هو ظن أن هذه اللفظة تبرئه من الديون، من الحقوق التي عليه، فقال أنت طالق، لأن أنا أخذت المقابل وهو العوض، يبرأ ولا ما يبرأ؟ قال يبرأ. ما وجه تأييد هذا القول لقول الإمام؟ قال لما قالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال، تحتمل هذه اللفظة المعنيين، ليست صريحة في طرة الطلاق. وكذلك قول الزوج لزوجته فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، تحتمل الطلاق والفرق بالموت وغيره. نعم. فظن أنه يبرأ فطلق، قال يبرأ. أو ظهر أن في كل مسألة قولين، هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية أم تعتبر النية؟ أو ظهر أن في كل مسألة قولين، هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهل تدل على النية أو تعتبر النية؟ قال في الفروع، اقرأ. قال في الفروع إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك. يعني هذه إن الله، يعني قالت بعني، قال بعني، هذا في البيوع وفي الإقالة، ليست في الطلاق، إنما يقيس عليها. لو قال بعني قال إن الله قد باعك، أقلي من هذا العقد، قال إن الله قد أقالك، هل تقع الإقالة؟ والإقالة فسخ أو بيع. وإذا قال بكم هذه السلعة، قال بكذا، قال بعني، ما قال بعته، قال إن الله قد باعك. هذا اللفظ كناية، ما هو صريح في البيع، ما ينعقد العقد. لأنه لو قال بعتك كان إيجاب، لو انصرف من المجلس حاملا سلعته انعقد البيع لا فسخ إلا بموافقة أحد الطرفين. ولو قال إن الله قد باعك وأراد قبل، أنا ما بعتك، إنما نويت أن الله قد أحل لك البيع، ما نويت أني أمضيت هذا العقد. فلما كانت هذه الألفاظ تحتمل وفيها قولان عند أهل العلم، فكذلك القول إذا قالت المرأة فارقني أو افترق عني، قال إن الله قد فرق بيني وبينك في الدنيا والآخرة. نعم، اقرأ. واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك. اقرأ المتن. طيب. واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك. نعم. وتزوجي من شئت وحللت للأزواج. حملت للأزواج. نعم. ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك، هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين؟ يعني لما بين الظاهرة من الكنايات والخفية من الكنايات، جاء بألفاظ اختلف أهل العلم من أصحاب المذهب على قولين، هل تلتحق بالظاهرة أو تلتحق بالخفية، ثم ذكر هذه الألفاظ، منها خليت سبيلك أو حبلك على غاربك أو تزوجي من شئت أو أن الله قد خلى سبيلك أو لا سلطان لي عليك، هل هي ظاهرة ولا خفية؟ إذا كانت ظاهرة قد تقع ثلاثا، وإن كانت خفية فحسب النية، إنما الطلاق وقع الطلاق وإن لم ينوي الطلاق فلا طلاق فيه. واضح هذا؟ بس قف على هذا المقدار، يكفينا هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل: هل حج الزوجة واجب على الزوج إذا كانت عنده الاستطاعة، وهل يأثم إذا كانت عنده الاستطاعة أو لا؟ يعني رفقتها يجب عليه إذا كان مستطيع ويرغب وهي ترغب، لكن أما كونه يحجها بماله ما يجب عليه، أن يحجها بماله ما يجب عليه، لكن لو قدرت هي على مال وأرادت الحج وهو ميسور الحال فارغ الوقت يرغب في الحج ولا يريد صحبتها، فيقال له: لا، يجب عليك أن تصحبها، وجب عليها الحج. نعم. يقول: رجل تزوج بامرأة ثيب وكانت هي ولية نفسها، هل هذا الزواج شرعي؟ لا، ما صح، لا بد، ما صح الزواج دون ولي، فإن لم يكن لها ولي في تلك البلدة فتذهب إلى القاضي، فإن علمت أن القاضي يظلمها أو لا يزوجها فلتذهب إلى أحد مشايخ البلدة ذوي الاستقامة، إن لم يكن لها قريب على الإطلاق يزوجها، لا بد من عاقل، ما يصح بدون ولي أمر. نعم. يقول: وما السبيل إذا تزوجها بهذه الطريقة وقد تم بينهما جماع، هل لابد من عقد جديد أم ماذا؟ العقد فاسخ، يفسخ العقد، العقد لا يصح دون ولي، لا يجوز، ما يصح هكذا العقد، وإلا لو تركنا هذا الباب، لو ترك هذا الباب لكل من عاشر زوجة يدعي ذلك، وكل من رغب في امرأة ادعى ذلك، وكل من رغبت في رجل ادعى ذلك، ما يصح هذا، لا بد من ولي. نعم. جزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله.